مش ملك كريم تغضب وتجوع وترضى وتبكي وتضحك. قاعني نتجت لأنها إنسانية ولازم يكون حد إلا بس ينشرى أدي شعل بس ينشرى خاصة ربما تسمع عبارة الشباب بس ينشرى زنفر اختها في السوق يور نظام تمدين تدلبو سوال تخرفا كذا إلى آخره إلا من رحم ربك ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر من تجيك الصبر يشست ربي سبحانه وتعالى فهل اقتدينا به. إذن النير الجيش يود يعني صفوان بن المعطل ومن عائشة صفوان بن المعطل اللي يتكرى يعني اللي يتف الجام يود الجيش سيود الجيش يخزرتنا عبد الله وبي يخلاص يفو أين يخص وجد ضالته أخلاص هيو تخزرن مع عائشة بتتجو وني بتتجو وكذا إلى آخره. فانتشر الخبر في الجيش ومن الجيش كما تقول عائشة انتشر في المدينة كلها كان الخبر كل مدينة واستمر الأمر شهرا. ومن غريب توفيق الله تبارك وتعالى موش صدف أن عائشة تود المدينة تعيا مع الله كذا طفت قلنوا على المرض قلت سخن تزعلكت قلت في منس. والمعروف أن عائشة كانت تجهل كل شيء والتسين للعيد ديني اللي سوى لعبد الله بن أبي ومن معه فيها في عرضها تجهل كل شيء. هذه عائشة رضي الله عنها طفت الحمد باش نغزر ربي سبحانه وتعالى حتى المرض ولاد المرض ربي سبحانه وتعالى يتجت للخير يمسلم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربي سبحانه وتعالى انت يدفع دفع بوسائله القوية الوسائل العالية سبحانه وتعالى فكي يدافع عن الذين آمنوا فكيف بزوجة النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن والتفهم انتهى ولد الحيت ولا شهر كامل والتفهم ولد الحيت إلا تخزر رسول صلى الله عليه وسلم يتفضغس حزين الرزد كذا إلى آخره يد من آدم وبركة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي البشر نشتهم يوحى إلي. ثم بعد ذلك يمين يدف عائشة أين اللي ابتسمتني إلا معروفة بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بتل معنى والتفهم بتي سولت بتي قاع كترت أسيوني كيف حالك يا عائشة ماشي تليد يا عائشة النغ بتي سول حد وضع سول باباس أبو بكر رضي الله عنه والنغ كذا أسيني كيف تيكم ماشي تلتنيني قلت في مولد العيد. لماذا لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني قضية كبيرة وكبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من صبر الجبال إن صبر الجمال كان صبر إلا دزعلوك ولغسة سيرز أولس متيقن ما فيهاش إنما ربي سبحانه وتعالى يجيب القضية شهر كامل. تنا عائشة سيتراح تراح كذا إلى آخره تزوى مع أم مصطح هذا من مصطح بن أثاثة صحابي مهاجر كذلك هو صحابي ومهاجر يعني من الذين خرجوا من مكة سيبني كلش أظن إلى المدينة المنورة. وكانت خالة وكانت هذه من مصطح خالة عائشة خالتي نمنا عائشة. إذن سيطرح تلمعسة أم مصطح ناس رفقية تفغل الواد لقضاء حاجتها لأول مرة تنفس بالسيف ولس بناء على أنه تفوي منس بالسيف على كل حال في مرضها. تزوى ادول انت الدبريد تعقل توضع هذه أم مصطح توضع تامرت بتتنا تائسة مصطح خزرت طهرت انه من عائشة نيتس المانيتون تائسة مصطح ان انت تائسة مصطح جوبس عائشة والله ما يل والله يا والله جليت ما يليق بك ان تقولي